قال: ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. ما المراد بالناقد هنا؟ ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ. ها؟ من الناقد؟ يبين نقد السلعة. لا لا، الناقد هنا المراد به الكيان والوزان والعداد واليذرع. لو مثلا جاء شخص وكال عاص من البر أو عد ما يعد أو وزن ما يوزن أو ذرع ما يذرع وحصل خطأ، فلا ضمان عليه، لأنه بشرط أن يكون أمينا، أمين موثق بالخطأ. وظاهره سواء كان بأجرة أم سواء كان مستأجرا أم متبرعا، وذلك لأنه أمين، والأمين لا ضمن عليه إلا بتعد أو تفريط أو تفريط. طيب، يقول رحمه الله: ويحصل القبض في صبرة وما ينقل كثياب وحيوان بنقله. إذن ما قبض ما يكال بالكي، وقبض ما يوزن بالوزن، وقبض ما ينقل بالنقل. قال: ويحصل فيما يتناول كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك. يتناول، اشترى ساعة قبضها أي أن يناوله إياها، أن يناوله إياها. قال: وغيره، أي غير ما ذكر، كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليته. نعم، اشترى أرضا، اشترى أرضا، كيف يتم قبضها؟ نقول بتخليته، يعني يخلي البائع بين يخلي البائع الأرض للمشتري. فإن كان فيها ما يعني فإن كان في هذه الأرض أشياء تتعلق بالبائع وجب عليه إيش؟ إزالتها. طيب، اشترى بيتا، كيف يكون قبضه؟ التخلية، يعطيه المفتاح ويخلي بينه وبينه. طيب، هل كتابة العقد أو الصك قبض؟ وهل استمارة السيارة من القبض أو من تمامه؟ من تمامه العقد، من تمامه، لأن العقد حصل في البيع، بعت واشتريت. يقول رحمه الله: قال: بتخليته بلا حائل، بأن يفتح له باب الدار أو يسلمه مفاتيحها، مفتاحها ونحوه. وإن كان فيها متاع للبائع قاله الزرقشي. طيب، إذا كان فيها متاع للبائع حينئذ يبقى هذا المتاع على أنه إيش؟ وديعة أو أمانة، وديعة أو أمانة. يقول: ويعتبر، أي يشترط لجواز قبض مشاع ينقل إذن شريكه، إذن شريكه. نعم، يعتبر، أي يشترط لجواز نقد مشاع، مشاع إذن الشريك، لأنه لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل، لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل. واضح المسألة؟ يعني لو باع شيئا مشاعا بينه وبين شريكه، بينه وبين شريكه، لا بد لجواز القبض من إيش؟ من إذن، من إذن الشريك، لأن الشريك له حق في هذا الشيء المباع. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإقالة مستحبة. الإقالة هي فسخ البيع ورفع العقد الواقع بين المتعاقدين. الإقالة هي فسخ البيع ورفع العقد الواقع بين المتعاقدين، وهي مستحبة. لماذا مستحبة؟ نقول لأدلة. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ثانيا، أن فيها إحسانا إلى المقال، سواء كان البائع أو المشتري. وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأيضا من فوائد الإقالة أنها أن فيها إدخالا للسرور على المقال، وتفريجا لما قد يحصل له من الكربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة. الإقالة مستحبة، يقول: لما روى ابن ماجة عن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة. واعلم أن الإقالة تكون للبائع وتكون للمشتري، ليست خاصة بالمشتري، بل قد تكون بالفعل. مثال ذلك: بعت عليك بيتا، بعت عليك بيتا مثلا ب500,000، وبعد مدة 10 أيام وما أشبه ذلك أتيت إلي وقلت أنا ندمت على الشراء، أريد أن تقيلني. ما معنى تقيلني؟ بمعنى أن أرد البيت وأسترد المال. وقد تكون من الذائع مثلا: أنا أندم أني بعت البيت، فأتي إليك وأقول أنا قد بعتك البيت وقد ندمت، أريد أن تقيلني، أعطيك الثمن وتعطيني البيت. إذن ليست الإقالة خاصة بالمسلم. يقول رحمه الله: وهي فسخ، فسخ الإقالة فسخ. ويدل على أنها فسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته، بيعته، يدل على أن المراد البيع الأول. وأيضا أنه تجوز على ذلك أنه تجوز إقالة السلم، مع أنه قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبره. إذن نستدل على أن الإقالة فسخ بدليلين: من أقال مسلما بيعته، بيعته، هذا يدل على أن المراد البيع الأول. وأيضا أنه بالاتفاق تجوز الإقالة في السلم، المدى الاتفاق أو لا على المدى، تجوز الإقالة في السلم مع أن الإجماع منعقد على أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولو كانت الإقالة بيعا لما صحت الإقالة في السلم. وقوله: وهي فسخ، الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا من أصله. وعلى هذا فما حصل من كسب ونماء بين الإقالة والعقد يكون للمشتري، يكون للمشتري. إذن الفسخ رفع للعقد من حينه، رفع للعقد من حينه لا من أصله، لا من أصله. وعلى هذا فالنماء الحاصل بين العقد والفسخ يكون للمشتري. مثال ذلك: اشتريت منك شاة، اشتريت منك شاة 500 ريال، وبقيت عندي الشاة مدة 10 أيام أحلبها، ثم بعد 10 أيام قلت أقلني فأقلتني، لمن إنما اللي حاصل؟ لو حصل ولد مثلا لمن يكون؟ للمشتري. وذلك لأن الإقالة فسخ وهي رفع للعقد من إيش؟ من حينه لا من أصله. وقول المؤلف رحمه الله: وهي فسخ، لأنها عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقال الله عثرتك أي أزالها، فكانت فسخا للبيع لا بيعا. فقوله لا بيعا إشارة إلى القول الثاني في المسألة، وهي أن الإقالة بيع. وقد اختلف العلماء رحمه الله في الإقالة هل هي فسخ أو بيع، هل هي فسخ أو بيع. فالمذهب أنها فسخ، والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنها بيع، أنها بيع. ينبني على هذا الخلاف مسائل، ينبني عليه مسائل. منها أولا: إذا قلنا إنها فسخ صحت بعد نهاية الجمعة الثانية، أليس كذلك؟ وإن قلنا بيع لم تصح. ومنها أيضا من المسائل تنبني على هذا أنه إذا قلنا فسخ جازت الإقالة ولو قبل القبض، وإن قلنا إنها بيع لم تجز إلا بعد القبض. واضح هذه؟ الآن التصرف في المبيع قبل قبض لا يصح، لا يصح. فمثلا لو إذا قلنا بيع وقد اشتريت منك سيارة ولم أقبضها، لابد أن أقبضها أولا ثم إيش؟ تحصل إقالة. وإذا قلنا فسخ فإنه لا يشترط. أيضا إذا قلنا إن الإقالة إنها فسخ، ما حصل من نماء يتبع ولا ما يتبع؟ فحصل من نماء إذا قلنا هي بيع، هي بيع، إذا قلنا الإقالة بيع، فما حصل من نماء لا يرد. وإذا قلنا فسخ ففي خلاف، إن قلنا إن الفسخ رفع للعقد من أصله، إذا قلنا الفسخ رفع للعقد من أصله استردها، وإن قلنا من حينه فلم يسترد. واضح هذه؟ نقول الآن إذا قلنا إن الإقالة بيع فما حصل من نماء ما حصل من نماء يكون لمن؟ للمشتري مثلا، للمشتري إذا كان المشتري هو طالب الإقالة. وإن قلنا إن الإقالة فسخ إن بنى على الخلاف، إن بنى على الخلاف، هل الفسخ رفع للعقد من حينه فيكون النماء له، أو الفسخ رفع للعقد من أصله فيكون النماء إيش لمن؟ إيه للبائع. طيب ينبني عليه أيضا إذا قلنا إن الإقالة بيع ثبت فيها خيار المجلس وخيار، نعم ثبت فيها خيار المجلس لأنه يثبت في البيع، مما ينبني أيضا عليه على أنها فسخ بيع لو حلف لا يبيعن ثم أقام، فإن قلنا هي بيع حنف، وإن قلنا فسخ لم يحنف، إن سأقل والله لا أبيع اليوم لا أبيع اليوم وأقال شخص اشترى منه سلعة هل يحنف؟ الخلاف إذا قلنا هي بيع حنف، وإن قلنا هي فسخ، وإن قلنا هي فسخ لم يحنف. طيب ومنها أيضا من المسائل أننا إذا قلنا إنها بيع فإنه يشترط لها ما يشترط للبيع من المعرفة والقدرة على التسليم وغير ذلك شروط البيع، وإن قلنا إنها فسخ لم يشترط. طيب ومنها أيضا مما ينبني على ذلك أننا إذا قلنا إنها بيع فله أن يرد بالعيب، ترد بالعيب، وإن قلنا هي فسخ فإنها لا ترد بالعيب. كم هذه المسألة؟ سبع مسائل، سبع مسائل وربما هناك أكثر. طيب يقول رحمه الله فتجوز قبل قبض المبيع، هذه المسائل ذكرناها ولو نحو ملك لأنها ليست بيعا. قال ولا تجوز إلا بثمن المثل، هذه أيضا أضفها ما ذكرناها الأول قدرا ونوعا، لا تجوز إلا بالثمن، فلو زاد على الثمن لم يجوز. مثلا اشتريت منك سيارة بخمسين ألفا ثم إني ندمت وقلت أقلني، وقلت لا أقيلك لا أقيلك إلا بستين أو بخمس وخمسين، هل يجوز؟ على المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن هذا ربا، في محذور الربا، كأنه باع بخمسين خمس وخمسين، واضح؟ طيب وقوله قدرا ونوعا، قدرا واضح، خمسون في خمسين، ونوعا جيد بجيد ورديء برديء. فلو باعه مثلا سيارة بخمسين درهما، لو باعه سيارة مثلا بخمسين ألف دينار من النوع الرديء فلا يجوز أن يقيله بخمسين ألف دينار من النوع الجيد، لأن هذا مخالف شيء، مخالف النوع، مخالف النوع. وقال بعض العلماء إن الإقالة تصح بأكثر من الثمن، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وذلك لأن محذور الربا فيها، محذور الربا فيها بعيد بعيد، وهذا ما اختاره ابن رجب رحمه الله في القواعد، نص على أن الإقالة تجوز بأكثر من الثمن، ورد على التعليل بأنه يفضي إلى الربا بأن محذور الربا فيها بعيد. يقول بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان عليه، وما كان عليه هو الثمن الأول. قال وتجوز بعد نداء الجمعة، هذا على القول بأنها فسخ، ولا يلزم إعادة كيل ووزن، هذا القول بأنها فسخ، وتصح من مضارب وشريك، هذا إذا قلنا أنها فسخ، وإذا قلنا أنها بيع فالمضارب العامل لا يتصرف إلا بالرجوع إلى شريك، وكذلك الشريك لا يتصرف إلا بالرجوع إلى شريك. قال وبلفظ صلح وبيع ومعاطاة، لأنها فسخ، إذا قلنا بيع لم تنعقد إلا بلفظ البيع وما دل عليه. قال ولا يحنث من حلف لا يبيع، لأنها فسخ وليس بيع. قال ولا خيار فيها، وإذا قلنا بيع فيها خيار. إذن هذه الأحكام التي ذكرها المؤلف بناء على أنها فسخ، إذا قلنا بيع انعكست الأحكام. قال أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط ونحوه، ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا، لأن النساء يمكن تتجاوز 11 مسألة. يقول ولا تصح مع تلف مثمن، لا تصح مع تلف مثمن، يعني لماذا؟ لأن الرد متعذر، الرد هنا متعذر. إذا أنا اشتريت منك سيارة ب10,000 وتلفت، ثم قلت أقلني، أقلت على ماذا؟ لكن هل تصح مع تلف الثمن؟ مفهوم كلام المؤلف رحمه الله ولا تصح مع تلف مثمن أنها تصح مع تلف الثمن، تصح مع تلف الثمن، واضح؟ والسبب، السبب له بدل، إيه؟ والمثمن ليس له بدل، الثمن قد يكون له بدل مشابه له ومقارب له. يقول رحمه الله ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد، أو موت عاقد، هذا إذا قلنا إنها فسخ، أما إذا قلنا إنها بيع فتصح من الورثة، لأن الحق ينتقل إلى الورثة. طيب قال ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه، أو غير جنسه، هذا إذا قلنا إنها فسخ، وإذا قلنا إنها بيع فتنعكس الأحكام. قال ومؤونة رد، ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع، مؤونة الرد على بائع، مؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع، أي البائعين؟ الأول، نعم الأول يكون عليه. طيب لماذا كان عليه؟ لأن قبض ذلك من مصلحته، من مصلحته. مثاله اشتريت منك مكينة ب10,000 ريال ثم بعد مدة قلت أقلني، فقلت أن أقيلك. الآن المكينة تحتاج نقد، على من تكون المؤونة؟ على البائع، على البائع، وذلك لأن قبضها لمصلحة. كما قلنا مؤونة مؤونة مؤونة مؤونة منقول على ناقد، الإقالة، الإقالة تجوز في بعض المبيع لا يشتغل. انتبهوا يا أخوان لمسألة أيضا مهمة، الإقالة تصح في كل المبيع وفي بعضه، في كله وفي بعضه. مثلا اشتريت منك 10 شيات ب10,000 ريال بناء على أني أحتاج إلى 10، ثم إني رأيت أني لا أحتاج إلا إلى 5، فقلت أقلني في 5، فصح. من يقول ما في بس إيه فصح، تنبني على مثل الثمن أو أكثر. الآن 10 بكم؟ يعني 10,000، 5 تكون 5,000، كأنك قلت أقلني في 6,000، لا بس فحوله. كما أنه تصح الزيادة في الكل فتصح في البعض، ها إنها فسخية، إنها قالت فسخ، لأن الحديث يرشد إلى هذا، من أقال مسلما إيش بيعته، ها أي. الآن السلم، السلم هل يجوز بيع السلم قبل قبضه؟ ها لا يجوز، لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه. مثلا أنا أسلمت إليك في 100 صاع من البر، هل يجوز أن أبيعها قبل قبضها؟ على المثل ما يجوز، ومع ذلك تجوز الإقالة فيها، ولو قلنا إنها بيع لم يصح. نعم.